بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وبعد. أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الثالثة، تفسير وعقيدة، إكمالا لما تم شرحه سابقا، نبدأ في الحديث عن المدرسة الثانية من مدارس التفسير عند التابعين، وهي مدرسة أهل المدينة، وكان رائدها ومعلمها أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وسنذكر بعض أئمة تلك المدرسة الذين اشتهروا بتفسير ونترجم لهم. فنبدأ أولا بالإمام أبي العالية. هو أبو العالية رفيع بن مهران البصري الرباحي، مولى امرأة من بني رباح، ابن يربوع أعتقته فأصبح حرا، وقد كان من كبار التابعين المخضرمين، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن الإمام علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس، وروى عنه قتادة وعاصم الأحول وداود بن أبي هند والربيع بن أنس وغيرهم، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، وروى له الإمامان البخاري ومسلم. قال عنه أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية، وبعده سعيد بن جبير ثم السدي ثم سفيان الثوري. ثاني هؤلاء الأئمة هو محمد بن كعب القرزي، فهو أبو حمزة محمد بن كعب ابن سليم ابن أسد القرزي المدني، توفي 710 من الهجرة، واشتهر بالثقة والعدالة والورع وكثرة الحديث وتأويل القرآن الكريم. روى عن الإمام علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، ووثقه الإمام بن سعد والعجلي، وروى عنه أصحاب الكتب الستة في كتبهم. قال ابن عون: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرزي. وقال عنه العجلي: رجل صالح عالم. أما الإمام الثالث فهو زيد بن أسلم، هو أبو أسامة زيد بن أسلم القرشي العدوي المدني، مولى عمر بن الخطاب، توفي 336 من الهجرة. روى عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وغيرهم، وروى عنه عطاء بن يسار وعلي بن الحسين وأبي صالح السمان. ومن أشهر من أخذ عنه التفسير من علماء المدينة ابنه عبد الرحمن بن زيد والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. وثقه الإمام أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي. كان زيد يرى جواز تفسير القرآن بالرأي، فلا يتحرج منه كما تحرج غيره من الصحابة والتابعين، وإن كان عبيد الله بن عمر قد أخذ عليه ذلك، ولعله يرجع لكونه لا يرى جوازه ولا يعد ذلك مطعنا فيه رضوان الله عليه، فقدمه في التفسير راسخة. ثم ننتقل بعد ذلك في الحديث إلى المدرسة الثالثة والأخيرة، وهي مدرسة أهل العراق. وكان الإمام عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه رائد تلك المدرسة، قائما على الرأي والاجتهاد في إنفاذها، وكان ابن مسعود هو من أرسى أسس هذه الطريقة في الاستدلال، وكان لها تأثير على المدرسة التفسيرية في العراق كله، فكثر تفسير القرآن الكريم بالرأي والاجتهاد فيها. ونذكر هنا جملة من أشهر تلامذة تلك المدرسة وأئمتهم، منهم مسروق بن الأجدع، هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الهمداني الكوفي التابعي المخضرم، روى عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسمع عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد بن أسلم وعائشة، وروى عنه الشعبي والنخعي والسبيعي وابن الضحى وسليم ابن أسود، توفي سنة 62 من الهجرة. قال عنه الإمام الشعبي: ما علمت أحدا كان أطلب للعلم من مسروق. وقال عنه ابن المديني: لا أقدم على مسروق أحدا من أصحاب ابن مسعود. ثاني هؤلاء الأئمة هو قتادة ابن دعامة، هو أبو الخطاب قتادة ابن دعامة ابن قتادة ابن عزيز ابن عمرو ابن ربيعة ابن الحارث ابن سدوس ابن شيبان ابن زهل ابن ثعلبة السدوسي البصري التابعي الجليل، سمع من أنس بن مالك وأبي الطفيل وابن المسيب والحسن وابن سيرين وعكرمة والشعبي وغيرهم، وروى عنه حميد الطويل والأعمش وشعبة والأوزاعي وغيرهم، وثقه ابن سعد وابن حبان وغيرهما، وقد كان على مبلغ عظيم من معرفة تفسير كتاب الله تعالى. قال معمر: سألت أبا عمرو ابن العلاء عن قوله تعالى: وما كنا له مقرنين، فلم يجبني، فقلت: سمعت قتادة يقول مطيقين، فسكت، فقلت له: ما تقول يا أبا عمرو؟ فقال: حسبك قتادة، ولولا كلامه في القدر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، ما عدلت به أحدا من أهل دهره. وقال ابن حبان: كان من علماء الناس بالقرآن والفقه ومن حفاظ أهل زمانه، توفي 17 و18 من الهجرة. ثالث علماء تلك المدرسة هو الحسن البصري، فهو أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن يسار التابعي البصري الأنصاري مولاهم زيد بن ثابت، توفي 10 من الهجرة. سمع ابن عمر وسمرة وأبي بكر وقيس بن عاصم وجندب بن عبد الله ومعقل بن يسار وأبا برزة الأسلمي وعمران بن حسين وغيرهم الكثير، وقد أثنى عليه علي بن المديني رضوان الله عليه والإمام أبو زرعة كثيرا، وخاصة على مراسيل الحسن البصري التي أوردها. قال ابن سعد: كان الحسن جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم جميلا وسيما. قدم مكة فأجلسوه على سرير واجتمع الناس إليه، وفيهم طاووس وعطاء ومجاهد وعمر بن شعيب، فحدثهم فقال أو قالوا: لم يرى مثل هذا قط. أما رابع هؤلاء الأئمة الأعلام في تلك المدرسة فهو عطاء ابن أبي مسلم الخراساني. هو أبو أيوب عطاء ابن أبي مسلم واسمه عبد الله وقيل ميسرة الأزدي الخراساني البلخي مولى المهلب ابن أبي صفرة، وهو من كبار التابعين في ذلك. توفي سنة 35 من الهجرة. روى عن معاذ بن جبل وكعب بن عجرة وابن عباس وأنس مرسلا، وسمع ابن المسيب وابن جبير وعكرمة وعطاء بن أبي رباح ونافع والزهري وغيرهم. وروى عنه عطاء بن أبي رباح وابن جري ومعمر وشعبة والضحاك والأوزاعي، وهو متفق على توثيقه عند العلماء. خامس هؤلاء الأئمة هو مرة الهمداني. هو أبو إسماعيل مرة ابن شراحيل الهمداني الكوفي المعروف بمرة الطيب. توفي سنة 76 من الهجرة. روى عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم، وروى عنه الشعبي وغيره كثير. وثقه ابن معين والعجلي وروى له أصحاب الكتب الستة في كتبهم. وآخر هؤلاء الأعلام في تلك المدرسة هو الأسود بن يزيد، وهو أبو عمرو ويقال أبو عبد الرحمن الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله ابن مالك ابن علقمة ابن سالمان ابن كهيل النخعي الكوفي التابعي. رأى أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وروى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعائشة وغيرهم، وروى عنه ابنه عبد الرحمن بن الأسود وأخوه عبد الرحمن بن يزيد وإبراهيم النخعي. قال عنه الإمام أحمد هو ثقة من أهل الخير واتفقوا على توثيقه. وبذلك نقول قد فرغنا من بيان المدارس التفسيرية لدى التابعين. ومن بعدهم حمل لواء هذا العلم عدول كل خلف عن سلف يسير طريقه في بيان تفسير آيات الكتاب العزيز. أعزائي الطلبة والطالبات، نتوقف عند تلك النقطة، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ ببيان قيمة ما ورد عن التابعين من تفسير للقرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.